ألم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب؟ فإن لم يكن له محراب فهل المحراب حينئذ بدعة لم تأتي إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما نعلم له محراب، ولكن وضع المسلمون وترجع المسلمون من القرون المتقدمة قبل السلف الصالح المحراب علامة للمسجد، قد اقتضاه المسلمون وفعلوه وما أجمع عليه المسلمون فهو حجة، والمسلمون اجتمعوا على هذا ورأوا أن ذلك فيه مصالح في بيان القبلة وإيضاح المسجد وتوسع على المسجد، كان أيضا فيه صغر فإنه ينفع على المحراب. المقصود أن المحراب لا بأس به وليس ببدعة كما يظن بعض الجاهلين. لا نعم.